القاهرة تقدم مع الموسيقى. بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع اليوم أيها الأصدقاء ما بدأناه عن الفنانة صباح ومشوارها الفني. بدأت طريق النجومية عندما قدمت لحنا شهيرا للموسيقار كمال الطويل، وهو أغنية مال الهوى من كلمات مرسي جميل عزيز. غنت لكثير من الملحنين أمثال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، كمال الطويل، محمد فوزي، حلمي بكر، ومحمد الموجي. شاركت في نحو 85 فيلما سينمائيا في مجال السينما الغنائية والاستعراضية. توفيت صباح في 26 نوفمبر عام 2014. أيها الأصدقاء، ومن ألحان حلمي بكر لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية مفيش حلاوة من غير نار، وقد غنتها صباح.